إلى شخص كبير في السن هو وزوجته وما عندهم كهرب، هل أصلح له نعطيه جوال ولا نعطيه مال أو نعطيه رز؟ إيه ليس من الأصلح له نعطيه من نفس عروض التجارة. قول الراجح هل الزكاة في الذمة أم في العين؟ مثل ما جمع المصنف في العين ولا تعلق بالذمة، لما تزكي 10 سنين في ذمتك حتى تخرج فتنقص ما عليك زكاة. يعني أكثر الشراح ما يذكرون ولا تعلق في الذمة، يعني يجب أن تخرج من نفس الصنف. لو ذكروا العبارة يزول كثير من الإشكالات. يقول هل يجوز مراعاة مصلحة الفقير في زكاة الفطر بإخراج القيمة؟ كم هو الحال في إخراج زكاة العروض التجارة؟ لا، زكاة الفطر فيه نص على أنه من طعام صاع حديث أبي سعيد. يقول كيف نقول السيادة غلو وهي في نفس الوقت أقل من درجة النبوة؟ غلو لأن هذا لأن السؤدد المطلق لله عز وجل، فلا يتوهم أن المسلم له السؤدد الكامل، فقال السؤدد لله. لو أم ماتت في حادث، شخص صدمهم، ماتت هي وابنها ولا يعلمان السابق منهما، وهذه الأم ورثتها زوج، وأم وأب والابن هذا الذي مات معها، هذه تسمى تلات الأم كذا، الماتت خلت تلات الزوجة أحسن لأنها زوج. وين هي أم للولد؟ خلها شوفان، خلت تلات الأم أحسن لكم، تلات الأم أوضح. ثم نجعل مسألة ثانية تسمى طريف، يعني المال الجديد، الابن ورثة هذا الابن زيادة عمن في المسألة زوجة، بس امسح لي هذه، هنا طريف الابن زيادة على ما هذا، امسح ليها، طريف الابن زيادة على ما سبق، مات ايضا هو عن زوجة وبنت، تمام. الزوج هنا في المسألة الطريف ماذا يقرب له؟ هذا اللي ميت، ما هي القرابة بين الزوج والابن؟ أب، تمام. والأم، تمام، جدة. والأب ها ما يرث لأن فيها أب محجوب، وهذه زوجة وهذه بنت، تمام. نقسم المسألة الأولى، عندنا زوج يأخذ الربع والأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي. المسألة من كم؟ ها 12، 12 تقسيم 4 3، 12 تقسيم 6 2، 12 تقسيم 6 2، والباقي كم؟ 5. ثم نقسم المسألة الثانية، عندنا أب وجدة وزوجة وبنت، الأب كم يأخذ؟ ها أي نعم السدس والباقي الوجود الفرع وارث مؤنث الجدة السدس والزوجة الثمن والبنت النصف. أصل مسألة كم؟ 24. السدس كم؟ الجدة السدس كم؟ 4 والثمن 3 والنصف 12 والباقي كم السدس؟ لاب ها نبغى حين 12 و3 كم 15 و4 19 باقي 5. طيب حط لي اللون الأحمر. عندنا هذا الابن الذي مات سهمه 5، يعني طريقة العمل نفس طريقة مناسخات الحالة الثانية. ننظر بين السهام 5 وصل مسألته 24 بالنسبة للأربعة بينهما مباينة، نأخذ 24 نجعله جزء سهم 12. 12 ضرب 24 كم؟ ها سيد 12 ضرب 24 288. هذه الجامعة بينهما. نضرب 3 في جزء السهم اللي هو 24، 3 في 24 72، و 2 في 24 48، و 2 في 24 48، ثم 5 ضرب 24 كم؟ 120. خلاص. طيب تقسيم 24 يصل مسألته 5. وهذه المسألة اللي يقول عنها الأخ أول كذا، يعني كسب لها في مباينة نشيل تحت فوق. ثم نضرب السهام الميت الثاني 5 ضرب 5 25، وأربعة ضرب 5 20، وثلاثة ضرب 5 15، واثناشر ضرب 5 60. كم كذا صحيح؟ 72 زائد 25 كم؟ ها؟ 48 زائد 20 ها؟ 68، وهنا 48 و 15 صح يطلع الناتج. اجمع يا سيد صح. خلاص تمام ما خلصنا الحين. ثم نفرض مسألة ثانية أخرى وهي طريف الأب هذا الابن، نضعه هنا ويسمى تيلاد الابن، وتيلاد الأم نضعه هنا ونسميه طريف الأم. نعكس المسألة ونقسم قسمة أخرى نفس هذه. تمام بناء عليه يخرج هذا. سبق لكم الراجح أصلا ألا توارث بينهما، هذا حتى طالب العلم مثلكم يفهم، مثل جد والإخوة الراجح عدم التوارث وأخذتها حتى تفهموا. لو في وقت نرجع نقسمها. تبون نقسمها الحين العكس تعرفون، بس أنتم معكسوا لي كيف امسح لي هذا شلون، بس نأخذ القرابات كيف صارت القرابة. لو مثلا أردنا تلاد الابن وهنا وهنا طريف الأم، من هم ورثة الابن مع الجميع؟ شوف نمسك هذه ها هذا ورا كيف ده. يعني هؤلاء ننظر من هم، يعني مات الابن عن أب، جدة، زوجة، وبنت. طيب هنا تلاد لابن وهذا طريف الأم. هنا الحين أنا أباكم تحلونها كيف. الأم من ورثتها؟ ها ها الأب زوج، ها والجدة أم. ها طيب احنا نبغى نرجعها الحين كم يعني لما نبغى نفس تركة الأم سوى الابن اللي مات، يعني هذا ما نريده والباقي نبغاه. ها أب هنا تمام. هذه ونقسمها نفس القسمة. ها وتنتهي المسألة خلاص نفسها بالضبط. نقسم هذا كم ثم ننظر بين السهام، هنا أب وجدة وزوجة وبنت وابن، ها وأم. أم هنا ما كتبنا أم لأن الابن مات عن أمه، نورثها زي هنا الابن مات ونورثه مع الأم. ها شو كيف؟ ثم ننظر بين سهام الأم هنا مع أصل مسألتها هنا بالنسبة للأربعة، فمخرجه جزء السهم نفس الطريقة، يعني نفس الحالة الثانية بالضبط. يعني لازم تنتين نقسم مرتين، مرة تلاد الابن مرة طريف الابن ومرة تلاد الأم وطريف الابن. نعم نعم يا يصير كذا انتهينا من الرحبية، يصير نقض الخاتمة بشرح أبياتها ويكون نأخذ مسائل الأسبوع القادم من غدا، مسائل المناسك الثانية الثالثة الغرقة الهدمة كل يوم مثال، يعني غدا تراجعون المناسخات الثانية وبعد اختبارات إن شاء الله نأخذ زيادات رحبية في الرد وذوي الأرحام إن شاء الله. طيب يا سيد قلحتهم في الفطرة على الصدقة كذا، ما هو الدليل؟ وعظ النساء صحيح. طيب ما هو الدليل على التكبيرات في الخطبة؟ إيه ما في دليل، كانوا سنبدأ الخطبة خطبة بالحمد. لو فاتتك صلاة العيد كيف تصنع؟ ها نعم محمد اي نعم على صفتي القول الثاني لا تقطع. طيب لو نمت لو عيد الفطر صليت الفجر طول رمضان منتهي تعبان ونمت ولا استيقظت الا اذان الظهر، متى تصليها؟ القول ايش؟ ايوه القول راجح ما تصلش طول، خلاص خرج وقتها. الراجح وقال الراجح ما في، خلاص انتهى الوقت صحيح. نعم لأنه شوف بعض الناس إذا صلت انتهم صلاة العيد يصلون بالحال هم عيد، ثلاثة أشخاص أربعة لا صلاة ما تقضى. نعم يا شيخ. طيب أبسألك بدالة ما هي لفظة، يعني أعطني صيغة من صيغ من استعاذ بالله فعيده، مثل ما هي الكلمة؟ ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة بس أبغى بين البشر